لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فقد اقتضت رحمة الله سبحانه وتعالى وحكمته أن أخفى عنا تعيين ليلة القدر، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج ليخبر أصحابه بليلة القدر تلاحى رجلان في المسجد فأنسيها صلى الله عليه وسلم ورفعت، ولعله خير، فإن هذا من دواعي اجتهاد المؤمن في هذه العشر الأواخر بأكملها. ونحن الليلة ليلة 25 هي الليلة الوسطى من هذه الليالي العشر. والقول الذي تأتلف عليه الأدلة، لأن هذه المسألة من المسائل التي طال فيها الخلاف جدا بين أهل العلم في تعيين ليلة القدر، والقول الذي تأتلف عليه الأدلة ويخلو من الطعن والنقد، أن ليلة القدر تنتقل في الأوتار من العشر الأواخر، ليست ثابتة في كل سنة في نفس الليلة، وإنما تنتقل في الأوتار من العشر الأواخر. فمثلا ممكن يكون هذه السنة ليلة 27 29 25، في السنة القادمة تكون ليلة 21، التي بعدها 23. يعني المهم أنها تنتقل في الأوتار، وليست بثابتة في كل سنة. هذا هو القول الذي تأتلف عليه الأدلة، والذي رجحه المحققون من أهل العلم. وهذه الليلة كما أشرنا هي الليلة الوسطى من هذه الأوتار الخمسة، يعني قبلها ليلتان وتريتان، وبعدها ليلتان وتريتان، قبلها 21 و23، وبعدها 27 و29. هذه الليلة، الليلة 25 من الليالي التي يرتجى فيها ليلة القدر، ويتأكد باجتهاد والتماس ليلة القدر فيها. لماذا؟ لأنها ابتداء هي إحدى الأوتار، وهي الوسطى من الأوتار، وهي من السبع البواقي التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاجتهاد فيها. يعني من فاته الليلة الأولى أو الثانية فليجتهد في السبع البواقي. وأهم سبب أن السنة التي أنزل فيها القرآن كانت ليلة القدر ليلة 25، الليلة التي كانت في السنة، سنة نزول القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم، كانت ليلة 25، كما في حديث واثلة بن الأسقع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنزلت صحف إبراهيم في الليلة الأولى من رمضان، وأنزلت التوراة لست مضت من رمضان، يعني في الليلة السابعة، وأنزل الإنجيل 13 مضت من رمضان، يعني في الليلة الرابعة عشرة، وأنزل الزبور 18 ليلة خلت من رمضان، يعني ليلة 19، وأنزل القرآن 24 خلت من رمضان، وأنزل القرآن 24 خلت من رمضان. يعني بعد أن مضى من رمضان 24 يوما نزل القرآن في الليلة التي تليها، يعني ليلة 25. فالسنة التي أنزل الله عز وجل فيها القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم كانت ليلة القدر في الوسط، ليلة الوسطى من ليالي الأوتار العشر. فنجتهد إخوة الكرام في هذه الليلة لعلها تكون ليلة القدر. ما تعني ليلة القدر؟ يعني كل إنسان فينا يعني في صدره معنى وقيمة وقدر معين لهذه الليلة المباركة. يعني من الناس من ينظر لليلة القدر على أنها ليلة تضاعف فيها الحسنات. يعني الإنسان يجتهد في ساعات معدودات، 9 ساعات الليلة في هذه السنة، 9 ساعات الليلة كلها في ليالي رمضان في هذه السنة، الليل قصير. فمن أذان المغرب لأذان الفجر كم ساعة؟ 9 ساعات فقط. فإنسان يقول الواحد يجتهد في 9 ليالي يأخذ ثواب أفضل من العبادة في 1000 شهر. ليلة القدر خير من 1000 شهر ليست فيها ليلة القدر. يعني الإنسان لو تعبد في ليلة القدر واجتهد فيها يكون أفضل عند الله، وثوابه أعظم عند الله ممن اجتهد 1000 شهر ليس فيها ليلة الإيه؟ القدر. فليلة القدر تعني عند بعض المسلمين أنها تضاعف فيها الحسنات والأجور، فيجتهد الإنسان فيها فيجد في صحيفته يوم القيامة أعمال سنين متطاولة، وهذا صحيح طبعا بلا شك. لكن الأهم من هذا أن الإنسان لو قبل في هذه الليلة يكون من المرحومين، يكون من المغفور لهم، ولا يغفر لعبد إلا كان مآله إلى الجنة. لا يغفر الله عز وجل لعبد في مقام إلا ومآله إلى الإيه؟ الجنة. يعني يمكن أن نقول باختصار أن التوفيق في هذه الليلة يعني الفوز العظيم، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من إيه؟ من ذنبه. ومغفرة الله لا تعني إلا الفوز برضوانه وجنته والنجاة من عذابه وعقابه. قال الله عز وجل: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. هذه هي الإيه؟ هذه هي الدنيا، خلاصة الدنيا في هذه الإيه؟ الآية. وأما خلاصة الآخرة فبقيتها، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، والنتيجة: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. قول الله تبارك وتعالى في الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، نفهم منه أن الآخرة المصير فيها إما جزاؤه، يعني بعض الناس يكون جزاؤه المغفرة والرضوان، وبعض الناس يكون جزاؤه العذاب الإيه؟ الشديد. فإن اجتهدت في ليلة يكون جزاؤك فيها المغفرة فهذا معناه النجاة من العذاب الإيه؟ الشديد. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب الإيه؟ فالإجارة من عذاب الله لا تكون إلا بتحصيل المغفرة، لا تكون إلا بتحصيل المغفرة. أريد أن أقول إن ليلة القدر معناها الفوز برضوان الله تبارك وتعالى وجنته، لأن المغفرة هذا معناها، مغفرة الله سبحانه وتعالى إنما تعني الفوز برضوان الله تبارك وتعالى وإيه؟ وجنته. قال الله عز وجل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وإيه؟ وجنة عرضها السماوات والأرض. سارعوا إلى مغفرة من ربكم وإيه؟ وجنة. إيه السابق، المغفرة ولا الجنة؟ السابق المغفرة، فلا تكون الجنة إلا مع حصول المغفرة. لن تنال رضوان الله تبارك وتعالى وجنته إلا بمغفرته، كما أنك لن تنجو من عقابه إلا بمغفرته. فمغفرة الله هي فاتحة كل خير، كل خير يمكن أن يناله الإنسان إنما فاتحته عفو الله عز وجل ومغفرته. قال الله عز وجل لنبيه: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. هذه الفاتحة، هذه مقدمة الخير، تمهيد البركات كلها يأتي بعد ذلك. ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ثم يأتي بعد ذلك: ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. فالهداية والنصر والتأييد وإتمام النعمة لا يكون إلا لمن حصلت له مغفرة الله سبحانه وتعالى. فليلة القدر إنما تعني هذا المعنى الجليل. يخرج الإنسان من هذه الليلة وقد كتب اسمه في ديوان السعداء بحصول مغفرة الله سبحانه وتعالى، فليست المسألة بالمسألة الإيه؟ الهينة. أنت الآن تسابق وتجتهد وتسعى لنيل أعظم ما يمكن أن ينال، مغفرة الله سبحانه وتعالى وعفوه. ولذلك لما سألت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أرأيت إن التمس ليلة القدر فماذا أقول؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عني، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عني. فليلة القدر إن أدت إلى عفو الله سبحانه وتعالى ومغفرته فقد حصل الفلاح وأفلح العبد كل الفلاح. فالمقصود أن هذه الليلة ليلة 25 وما يتلوها من ليل الأوتار 27 وتسعة والعشرين ليالي اجتهاد، لأن التوفيق فيها يعني الكثير، التوفيق فيها يعني بالفعل الكثير. هذه الحياة كلها إنما زخرفها وزينتها يزول وتبقى، يعني النتيجة في النهاية وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله وإيه ورضوان. وأفضل ما يمكن أن يعمر به الإنسان أوقات ليلة القدر الصلاة. أفضل شيء ممكن الإنسان يقوم به في ليلة القدر أو في الليالي التي يلتمس فيها ليلة القدر أن يقوم بين يدي الله عز وجل قائما وساجدا، يتلو آيات الله سبحانه وتعالى ويذكره ويستغفره ويلجأ إليه، يخبت بين يديه وينيب إليه سبحانه وتعالى. هذا أفضل عمل. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أي العمل أفضل؟ فقال: الصلاة. فقال الرجل: ثم أي؟ قال: الصلاة. فقال الرجل: ثم أي؟ قال: الصلاة. قال الرجل: ثم أي؟ قال: الجهاد. الصلاة ثم الصلاة ثم الصلاة ثم الجهاد، مثل حديث: أي الناس أحق بحسن صحابتي أو صحبتي. فالصلاة ثم الصلاة ثم الصلاة، فهذا أفضل ما يمكن أن تتقرب إلى الله عز وجل به بعد إيمانك بالله سبحانه وتعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استقيموا ولن تحصوا. يعني ولن تحصوا؟ يعني لن يستطيع الإنسان أن يوفي مقام الاستقامة حقه أبدا. يعني الإنسان فينا لن يكون ملكا لا يعصي الله سبحانه وتعالى، كل ابن آدم إيه؟ خطاء. يعني كل واحد فينا له تقصيره وله ذنوبه وله غفلته وله قسوة قلبه. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: استقيموا ولن تحصوا. فلما أخبر أننا لن نحصي بماذا أوصانا؟ استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. يعني إن كنت تعلم أنك لن تحصي مقام الاستقامة بشتى نواحيها، فاعلم أنه ينبغي للعاقل أن يتوجه لأفضل الأعمال، لأن ثواب يكفيه غيرها من الأعمال. واعلموا أن خير أعمالكم الإيه؟ الصلاة. هذا حكم النبي صلى الله عليه وسلم الذي يأتيه الوحي: اعلموا أن خير أعمالكم الإيه؟ الصلاة. فأفضل ما يمكن أن تتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى هو الصلاة. فبقية الليلة بقي مثلا 5 ساعات 6 ساعات مثلا، يعني هذه الساعات 5 أو 6 يعني اقضي معظمها في الإيه؟ في الصلاة. يكفينا ساعة ونصف تقريبا في الليلة في الطعام والشراب والحمام والوضوء، كفاية الساعة ونصف هذه تضيع، وبقية الوقت ينبغي أن نعمره بالصلاة. فإن يعني فطرت أو تعب وجلس فلا يفطر لسانك عن ذكر الله سبحانه وتعالى، وخاصة بهذا الدعاء الذي لقنه النبي صلى الله عليه وسلم لأم المؤمنين عائشة: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. أو اجمع الدعاء لك ولإخوانك المسلمين بصيغة الجمع: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. فاستقيموا إخوة الكرام ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الإيه؟ الصلاة. وإن صليت فينبغي أن تعلم أنه ليس لك من صلاتك إلا ما حضر قلبك فيه، ليس للعبد من صلاته إلا ما حضر قلبه فيه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ينفتل أحدكم من صلاته ولم يكتب له إلا نصفها، إلا ثلثها، إلا ربعها، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا إيه؟ عشرها. فليس لك من صلاتك إلا ما عقلت، ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت. فاجتهد أخي الكريم في إحضار قلبك، ركز في الصلاة. يعني إياك والغفلة، سرحان البال في أودية الدنيا، هذا إن قبل في أي ليلة فلا يقبل في ليلة الإيه؟ القدر، لأنه ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت، ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت. يعني ليس هناك من كبير معنى أن يقف الإنسان ساعة ثم لا يحضر قلبه إلا في دقائق معدودات. فاجتهد بقدر المستطاع أن تحضر قلبك بين يدي الله عز وجل في الصلاة. إن كنت في التلاوة فتدبر كلام الله سبحانه وتعالى، وإن كنت في الركوع أو السجود فعظم ربك بذكره، ثم اجتهد في الإيه؟ في الدعاء وأنت ساجد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله عز وجل بها درجة وحط عنك بها خطيئة. أختم هذه الكلمة، وأنا آسف يعني على الإطالة، أذكر نفسي وإخواني بحديث ربيعة بن كعب كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يوما: يا ربيعة سلني. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: أسألك مرافقتك في الجنة، أسألك مرافقتك في الجنة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أو غير ذلك؟ قال: هو ذلك، يعني لا أريد إلا هذا. قال: هو ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني فاعل، يعني سأسأل ربي أن تكون رفيقي في الجنة، إني فاعل، فأعني على نفسك بكثرة السجود. إني فاعل فأعني على نفسك بكثرة السجود، يعني يدله النبي صلى الله عليه وسلم على العمل الذي يؤهله لمرافقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة. وما أدراكم ما منزلة النبي صلى الله عليه وسلم؟ صاحب الوسيلة، درجة الوسيلة التي لا تنبغي إلا لعبد واحد من عباد الله، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه المرافقة، مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم، إنما تكون بكثرة السجود، وهذا طوال العام، فما بالكم بالليلة التي يلتمس فيها ثواب ليلة القدر. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يقبل بقلوبنا عليه، وأن يفتح علينا من رحماته وبركاته وفضله ورحمته سبحانه وتعالى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.